إذا قال قائل إذا كان عندي نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب هل أكمل هذا بهذا؟ نعم لا، لأن هذا ذهب وهذا فضة وكل منهما يختلف عن الآخر في مقدار النصاب، وكل من كل منهما يختلف عن الآخر في تعلق الرغبات فيه، وكل منهما يختلف عن الآخر في جنس هذا ذهب وهذا فضة، ولهذا يجوز أن أبيع مثقالا من الذهب بعشرة مثاقيل من الفضة بيعا يعني وليس فيه ربا، ولو كان هذا من جنس هذا مادة الضباط. وهذا القول الذي أجبتموني به هو القول الراجح أن الذهب لا يكمل بالفضة والفضة لا تكمل بالذهب، كما أن البر لا يكمل بالشعير والشعير لا يكمل بالبر. يعني لو كان للإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فإنه لا يكمل أحدهما بالآخر لاختلاف الجنس، وإن كان المقصود واحدا وهو الحوت. فهكذا الذهب والفضة على القول الراجح. وقال بعض العلماء إنه يكمل الذهب من الفضة، فعلى هذا إذا ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجبت عليه الزكاة، لأنه بمجموعهما يبلغان نصاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.